ماشي البوتجاز كان بيصرف بس البوتجاز بيصرف بيصرف هسه ما غيره صح Thank you. ستة دي عشرة. ستة عشرة. وسيبقى للباب. للباب أنا بالغيب وزيد وغيره. واحد باطرة حليم الحسن وليس إسناده ومتصل. لأنه بقى فاطمة من ذلك الزيد لم تدرك فاطمة. فاطمة الكبرى يعني بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحديث هو ضعيف. وإن عمل به يعني أهل العلم. وإن كان أهل العلم يعملون بهذا الحديث. لكن إسناده ليس بالمتصل وليس بذاك. ليس بالمتصل وليس بذاك. ولكن العمل يعني جرى عليه يعني. تبقى فيه شايبة الانقطاع بين فاطمة الصغرى وفاطمة الكبرى. يعني عن جدتها. عن جدتها. ويبقى يعني من الورى. يكون تابع ليس ليس ابن ابي سليم قال بان برغيف عبد الله بن الحسن تبقى فسالته عن هذا الحديث فحدثني به يعني يكون يعني متابع ليس اذا صح هذا المتابعات مثل هذه المتابعات الثقات للضعاف في الغالب يعني ما تخلو من كلام يعني ما تخلو من كلام وما تخلو من صناعة يعني كيف يعني صناعة في بعض الأحيان يعني لكن على أي حال جرى العمل يعني عليه يعني جرى العمل عليه حديث مسلم أو مقارب له؟ يعني ممكن ما هو المشكلة هذه المشكلة في مسألة الانقطاع حديث مسلم الانقطاع يكون هو الأصل في حديث أصلا فإذا يشهد أن لا إله إلا الله في موضوع حديث مسلم هذا حديث مسلم عمر وفلان وفلان وفلان وفلان لأن شعبة فتش في الدنيا كلها ما وجد يعني قبل مسلم ما وجد حديث في هذا الباب أصلا حديث بغيره كلها إنها ما متصلة ما صحيحة فوجوده بعد شعبة هذه يعني فيها شيء من العلة يعني قد يكون يعني فاز على شعبة قد يكون لكن كلام يعني الإمام الحاكم في كتاب الله هذا المصطلح يعني في رحلة الشعبة كلام جليل جدا جدا يعني في معرفة الطرق الحديث والرحلة يعني راحت في هذا الحديث رحلة طويلة جدا جدا ما تقل عن سنة كاملة يعني حديث واحد من واصف إلى بغداد إلى الكوفة إلى البصرة إلى مكة إلى المدينة ثم عاد مرة ثانية ثم عاد وجدوا في بلده عند واحد ضعيف فالنبى يأتي عليه رحلته من أول ما كان أخبرنا يعني أن هذا الحديث هناك ومع ذلك رواه مسلم يعني ترك مسلم يعني مع ولو هم يعتبروا ممكن يكون رواه من الراجل ده يحتملون يحتملون يعني الشخص هذا يكون روى عنه واحد يعني من الثقات ورواه للناس يعني رواه للناس دون أن يبين في بعض الحالات إلا يكون واحد يعني قوي النظر لما قتيبة جاء بحديث انه الجمع في اول المقدمة تسعة من الحديث. أنت ما جيت مصر هاي معك منه ولا معك منه؟ لا لا، ليش ما حديثه ولا أبو الخير ولا يزيد من أبي حبيب ولا فلان ولا أي حاجة، ما يعرفون هذا الحديث. معك منه؟ والله ما أعرف خالد لا ولا أبو خالد لا ولا المداخل لا ولا حاجة كده. وأنا ما عنده فيها دليل واضح. لكن أنا قال هذا الحديث حديث أبو خالد المداخل ده الحديث حب هو. طيب الحديث موجود في كتب أنا يعني. قال زمانه وكتب العلة أبو داود من الرجل كتبوه. أبو خالد قال لي كتبوا هو. لعله فوجد انه هو كتبه ورماه في كتب الامام حسين بن سعيد. حسين بن سعيد كبير جدا جدا هؤلاء. لان البخاري قال له الكلام ده ما راجع البخاري اصلا ما راجع. عرف انه في حاجه يعني لإله. لأنه هو روى حديث عن الليل عن فلان وعن فلان وعن فلان. يعني ما في جمع. كيف منه يصلي الصلاة الحصر له الوقت له النص إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرافي عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال في باب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك. قال حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد رواه هذا الحديث محمد بن علان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. قال رواه سعيد بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم بن الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث أبي قتادة. قال العمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل رجل من المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني وحديث سهيل بن أبي صالح المطر أخبرني بذلك أصحاب ابن إبراهيم عن علي بن المديني. كل الناس بما فيهم ما يفعل مالك والدارمي وأحمد بن ماجه والنسائي بن داود بن مسلم بن مخالد. لكن ليس محفوظا إلا من حديث أبي قتادة. كل الناس سهيل بن أبي صالح قضاء أخبرني ذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. والاثنان يعني هم أقران يعني أقران وكلاهما يعني إمام في هذا الفن. ويزيد علي بن المديني على إسحاق زيادة معرفة العلل أكثر من إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هذا صاحب الإمام أحمد الغالب يعني يتفقان دائما وأبدا سواء كان في التصحيح أو سواء كان في التضعيف أو سواء كان في الفقه. فلذلك يعني حديث أبو صالح هذا يعني خطأ. إنما هو حديث أبي قتادة الذي رواه الجماعة. وقال نحو رواية مالك بن أنس ورواية سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث غير وصحيح حديث أبي قتادة وأبي هريرة أجاب بن عبد الله

الأول يعني. وقال لا لا كعب هي هي يعني ما خلاص العلماء قالوا الناس ما في حد يغير يعني مثلاً ممن سئل ما سألوا تقولون يعني سألوا جاء الرسول سؤال وهذا أنا عندي يعني فيه نظر يعني ما في رواية صحيحة يعني ما في رواية كده مسند صحيح لكن يذكرها أهل التاريخ ويذكرها أهل المذهب الله يعني دعه يعني دعه حتى لا يجعلوا الملوك يعني العوبة يتلاعبون به كل ما يجي ملوك كلنا أبنوا بناية أحسن يقولون ذلك لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ البيت يعني لا يتلاعب الناس صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب قم أبا تراب هذا حديث الحديث. ومريم عليه السلام قال استنى في المسجد. والمرأة التي جاءت مريم هذا قرآن يعني ما نريد أن نقول حزة فلان ولا حزة العلان. والمرأة ذات الخباع في داخل المدينة والمعتكفين قد يكونوا معتكفين على مدار السنة حسب أحوال الناس والمنقطعين وأهل الصفة كلهم كانوا في المسجد وكانوا أكثر من 70 ويبلغ المئات لأنه 70 الذين يعني قتلوا في بئر معونة أغلبهم كانوا من أهل الصفة على رأسهم حرام هذا حرام من أهل المدينة ببيوته بكل شيء لكن قال مع أهل الصفة حرام حرام. قال أنس بن مالك ساكن في الكعبة في البيت لمن النبي صلى الله عليه وسلم كنت عالما لا أهلا لي الصحيحين صح أي ما عنده أهل ما عنده أهل يعني ما عنده زوجة ما عنده أبوه ما كان أبوه وأمه وأهله كلهم موجودين فهو يعني من كان يعني يسكن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك ليس يحتاج إلى رخصة يعني الكلام هذا ما يحتاج إلى رخصة فلان أو علان لأنه هذا معلوم وذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد وأرجع عن ابن عباس كراهية كراهية إلا لمن يريد الصلاة وعن المسعود مطلقا وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح لأن هذا هو الوضع عموما هو هذا عموما فمن رقص خمسة بالنوم في المعمر، وقال كنا نبيت يعني فيه ونقيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نبيت ونقيل، كان يذكر يعني كان ساكن يعني في مسجد النبي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا يأكلونها ويشربونها فيه. هذا كله كان جائز يعني. ورأيت عثمان بن عفان نائما فيه وليس حوله أحد، وهو أمير المؤمنين. ما في يعني دليل على الكراهية أو المنع. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضلال والشعر في المسجد. قال هذا من علمه ولا حدثنا من ليس عارف عن جان على عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. قال عن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال أبي بكر عن بريدة بن وليد بن أنس قال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن زيد بن حسن وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق قال ذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد فقد سمع شعيب بن محمد بن من عبد الله بن عمرو ومن تكلم بحديث عمرو بن شعيب إنما ضعف لأنه يحدث عن صحيفة يده كأنه رأى أو أنه لم يسمع هذه الأحاديث من يده. قال علي بن عبد الله وذكر علي عن سنة أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهم. قال وقد كره قوم من أهل العلم بيع الشراء في المدينة وبه يقول أحمد وإسحاق قال وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. أن هذا الكلام فيه كلام يعني، حسنه يعني جمع صحابة ابن جرير ولا رواه ابن خزيمة أو وقال يعني أهل الصحيفة إنها صحيحة. صحيح ان يعني الصحيفة هذه يتخير منها رواية شعيب هذا يتخير منها حفظ شعيب هذا رواياته يتخير يعني ما على الإطلاق لأن الشعر يعني الشعر هذا كان يعني ينزل في جلد النبي صلى الله عليه وسلم حسان ورواحة ولبيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأبيات يقول قال فلان وقال فلان هكذا يعني وأنكر يعني عمر على أبو هريرة أنكر عليه بالنظر كذا يعني على حسان أنكر على حسان ولما علم حسان أن عمر كأنه لا يريد أن يقول الشعر في المسجد استجهد بأبي هريرة. فإذا أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني وجود يعني روح القدس يعني روح القدس وجههم وروح القدس معك. وجههم وروح القدس معك. أو ينظر في بعض الروايات في الروح يعني في القلب يعني. فسكت عمر. لكن عمر جعل لهم راح بعض القاري يعني اللي يريد يعني يلعب اللي يريد يعني يقول الشعر ويقول انه استاني استمر. الرحمة هي موجودة حتى يومنا هذا يعني. لكن صار وسط المسجد يعني صارت وسط نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في المسجد الذي يسكت على التقوى في قرارنا أخذ قال لنا حالي بن إسماعيل عبد بن ليس بن أبي يحيى عن أبي وعن أبي سعيد بن خدري قال اقتضى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عمرو في المسجد الذي يسكت على التقوى قال فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر هو مسجد قباء قال هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا ثاني مسجده قال في ذلك خير كثير قال هذا حديث حسن صحيح قال انا تعاوني على حديث عبد الله قال سالت يحيى بن سعيد عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي فقال لم يكن به باس واخوه ليس ابن ابي يحيى اثبت منه. قال يا نعم مسجد اسلم يعني ما يحتاج الى كلام يعني هو المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مسجد قباء يعني بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن ظاهر الآيات يعني التي وردت في تأسيس أو الكلام عن المنافقين في اتخاذ مسجد الفرات أو مسجد أسس على التقوى من أول من حق أن تقوم فيه هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلا خلاف بلا خلاف لازم التنبيه على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انه اسس على التقوى وذاك فيه خير كثير وفي ذلك خير كثير هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور كل يوم سبت كل سبت وما جاء في البخاري ومسلم كل سبت يذهب الى قباء يزور على قباء ويصلي ركعتين في مسجد قباء لأنه من المساجد التي أسست على التقوى التي أسست على التقوى لكن أصل المنزل الذي أسست على التقوى هو منزل النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. أبي حاتم عن محمد بن العلاء أبو بكر بن سفيان بن وكيع قال حتى قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرة مولى بني خطمة قال إنه سمع سيد بن ظهير من الأنصاري قال أتانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة على أهل الباب عن سهل بن حنيف قال حديث أسيد حديث من حسن من صحيح ولا نعرف لأسيد بن القيم من شجر يصح غير هذا الحديث قال لا نعرف إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر أبو الأبرة اسمه زياد قال زياد المديني وهو يعني قباء والله الإسلام لنا أنه صحيح لكن سفيان بن ربيعة وإن كان مغفور مع محمد بن علاء أبو كبير قال الكوفي الذي يروي له الناس والجماعة الناس يقول لك لما يقرأ المقدار يعني لابد أن يكون يعني هو ثقة يعني لابد أن يكون هو يعني ثقة لأن المقدار هذا يعني هو ضعيف يعني فكان أولا يعني صدوقا بعدين ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بوراقه الذي يكتب له كان قال عليه ما ليس من حديث نصحوه جماعة من أهل العلم يعني ولم يقبل عن نصيحة الجماعة بأن هذا الوراق الكاشف هذا أثقل عليك أشياء كثيرة ولذلك قال سقط حديثه خلاص ما اعتمدوه يعني من كلامنا لا يغلو من كلام وبهذا الجعفر الأوزي هذا إن كان يعني هو صدوق رمي بالقدر رمي بالقدر ده يعني إذا روى بالقدر يعني لا يقول لا يقول لكن عنده أوهام عنده أوهام وربما وهم وربما وهم فالحديث يعني ما هو سالم يعني الحديث هذا ليس هو بسالم وإن كان صاحب الأربعين ما أعلم من هذا السباع من صحى هذا لأن أبو سامر وإن كان ثقة كبير روعه سماع لما يروى عن خلاف الناس المعروفين سموه يعني يروي من كتب فلان هذا أعطيني كتابة يقول خير أحاديث من كتاب فلان هذا سواء كان أول أول هذا ولا غيره ولا غيره أو من رمي هذا من القدر هذا الحديث من جعفر يأخذ كتابه قال ربا يعني ربا للتقليد يعني هنا يعني ربما يعني جلس ربما جلس يعني إذا أخذه من الكتاب يعني هو يروي عن الشخص ذاته لأنه لو روى عن الشخص ذاته يكون أهون يعني ربما يكون الشخص هذا في روايته يكون ضبط لكن في الكتاب وهو ينظر في الكتاب صاحب الكتاب بيخرج له وفيه شيء يعني بينظر في الكتاب وبينظر لأحاديثه التي سمعها أولا وآخرا وما بين ذلك وما أصلحه بعدما يعني تأهل للرواية يعني أصلح الرواه أولا هذا هو محل الإلام بخلاف ما رواه آخرا إذا كان رواه عن الثقات أولا هذا ليه لأنه تعمل إيه؟ يجمع لما ينظر فيه ما يقدر يميز هذا كله يعرفه أهل العلم أهل العلم يعرفونه أهل إسماعيل بن أويس روى له البخاري روى له مسلم روى له فلان البخاري ما روى عنه يعني كذا يعني قال يقول حدثنا هي قال حدثنا هذا كتابه كان عنده كتاب ينظر في كتابه هذا صحيح وهذا خطا وهذا خطا وهذا خطا وهذا صحيح الاخطاء كثيره الروايات الصحيحه هو رواه عنه وبعد ذلك ما جاء تتبع بها يروى عن مالك فإنه يروى عن مالك ويروى عن أخيه أبي بكر ويروى عن سليمان بن بلال ويروى عن أخيه أبي بكر عن سليمان بن بلال غالبا يعني البخاري مثلا وجاء جمع رواية سليمان بن بلال وروايات أخيه أبي بكر وروايات ما معروفة طبعا الناس رواها هل هو شاركهم في مالك مالك خان مالك خان إسماعيل ودعم أبوه ولا العم يعني أباه وأخوانه وذات مرات يروى عن أبيه رواية عن أبيه برضو فيها شيء أبوه فيه شيء يعني هو مرات يروى عن مالك ومرات يروى هو رأسا برضو فيه شيء البخاري جمع هذه الكتب والروايات مالك وإسماعيل بن أبويس وأبوه وأخوه أبو بكر وسليمان بن جاد و صح حلو كتاب لما يوسف يروى عنه قال له والله هذا كتاب صح ولا غلط لأنه هي صح صح صح ما صح يقول عليه علامة أنا ما صح وقالوا مقبل يعني لكن الصحيح كما قال البخاري لأن فيه غفلة لأن أنه قالوا مغفل أصغطوه لكن لما يكون فيه غفلة يعني معناه هو يصحو فترة ويجيه غفلة وغفلكم ما داري هذا غفلة يكذب كذبة كبيرة واحد من هو يعني واحد يقول أنا ما شاء الله سبحان الله بالله حصل ده الكلام ده حصل بعد لك حكاية لي واحد قال لي أنا طالب لي واحد فلوس فتحت فيه بلا كفاية وساب معاه واحد درويش بس الأساس مدنه ملابس لابسة قال لي تلاش ما الكلام ما الكلام تغلق ساب بعدين لما مشوا الراجل شيخنا لقى شيخه هذا قال لك اكل شيء المطاعم قال لك أين الناس؟ أين الناس؟ والمالك قال إذا نرسل قال ناد الناس ناداهم تعالوا نادوا أي حي يقول لك عارف يقول نادوا إياني الشيخ قام قال روينا أنا وهذا اللي روينا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني باقي الموضوع من لبلب دخل الجنة الأمة كلها شيخنا قال للشيخ كل كل يا مولانا كل كل كل معنا أقول قلت كل يا أخي ما في ناس كل الأمة قال يعني لم نبت سندخل شو حاجة من نادي يا رتبة نعم كان غنى صحيحة يعني وفي الآخر عادة ما كل حاجة يعني قالوا أكيس فهمت؟ نعم وهذا حد ضعيف يعني فقط نعم أحسن الله إليكم قال باب ما جاء في أجل المساجد أفضل أبي قال حدثنا عن صلي وقال حدثنا عبان قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن مالك عن زيد بن رباح طبعا جاء الروايات انه 100,000 صلاة في المسجد الحرام مسجد مكة ما تصح هذه الرواية. وجاءت إنه 50,000 صلاة ولا تصح هذه الروايات. هذه الروايات لا تصح يعني. لكن على أقل تقدير يعني المسجد الحرام هذا ما هو استثناء يعني. يعتمد أن الصلاة في مسجد لا تفضل الصلاة في المسجد الحرام بعد بل بدونها. ويعتمد أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. ويعتمد المساواة لأن هذا الاستثناء. هذا الاستثناء إلا المسجد الحرام دونها كيف؟ دونها كيف؟ نعم. دونها كيف؟ يعني ممكن نقول يعني في المسجد الحرام 110 110 كذا. دونها لكن تستثنى؟ نعم. لو دونها تستثنى؟ ما إلا هذه. أتراك في مسجد هذا؟ إلا المسجد الحرام. صلاتي أي أفضل غير من ألف صلاة فيما سوى المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام. ما هو استثناء؟ يا مساوي يا أعلى. الأعلى أيهما؟ المسجد الحرام هو المسجد النبوي صح؟ يا مساوي؟ لا يا أعلى يا مساوي. يا أعلى يا مساوي دون دي ما والله يحتملوها هم يعني دون. كيف تحتمل ما أنا ما أرى ذلك يعني. أنا أرى يعني مثله أول مثل الحرام أفضل زيادة. لفظ خير مش مقيد؟ هاي نعم خير هاي معروف المثل الحرام يعني هو هو أول بيت وضع للناس الذي بمكة وفي بوان إبراهيم وكان البيت. والنبي لما قال يعني لا تزد الرحال إلا لثلاثة ذكر المسجد الحرام أولا بعدين يعني مسجده عليه الصلاة والسلام. وقال يعني في رواية وقال قلت كأن هذا القائل لم يقف على حد الذي يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. فمنها حديث عبد الله بن زبير أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن زبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا المسجد زادت 100 في هذا. وفي رواية ابن حبان وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة في مسجد المدينة. قال ابن عبد البر اختلف على ابن زبير في رفعه ووقفه هل هو موقوف ولا مرفوع. قال ومن رفعه احفظ واثبت ومثله لا يقال في الراي انتهى. ومنها حديث جابر بن عمرو رضي الله عنه قال اخرجه ابن ماجه مرفوعا فراي في مسجدي افضل من الف صلاه فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. قال الحافظ في الفتح وبعض النسخ من 100 صلاة فيما سواه. فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة. وعلى الثاني معناه من 100 صلاة في مسجد المدينة. ورجاله ثقات لكنه من رواية عطاء لذلك حلو. قال ابن أبي بكر جائز أن يكون عند عطاء من ذلك أحدهما، وعلى ذلك يحمله أهل الحديث ويؤيده أن عطاء إمام واسع الدراية معروف بالرواية عن جابر بن الزبير، ومنها حديث أبي الدرداء أخرجه البزار والطبراني مرفوعا عن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. قال الحافظ بن فتح قال البزار بكتابه الحسن قوله وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وزبير بن مطعم وعبد الله بن زبير وابن عمر وابي ذر. اما حديث علي رضي الله عنه فلينظر من اخرجه، واما حديثه ميمونه فاخرجه ابن ماجه عنها قال قلت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، قال ارض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال تهدي إليه زيدا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث زبير بن مطعم فلينظر من أخرجه لأنه كلام. وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه أحمد بن قتيبة وابن حبان في صحيحه بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن حبان يعني مسجد المدينة وأخرجه البزار بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مئة صلاة. قال المنذري في الترغيب وإسناده وإسناده صحيح. وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه في لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما حديث أبي ذر فأخرجه البيهقي علم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلاة في المسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه. وللأئمة المصلى هو أرض المحسن والمنشر ولا يأتين على الناس دمام ولقيد صوت أو قال قوس، القيد الصغير من الصوت هذا هو القوس أو قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. قال المنذري رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه قرابة. يعني من هذا الحديث لا يدل صحة المتن، يعني لا تدل على الصحة حديث من أجل هذا الحديث، يعني الصحيح أنه منكر. يبقى حديث المئة هذا هو أقرب إلى الصواب يعني، واختلوا بربعي وهو يصحها الشيخ كلها يعني ما دخلوا من الكلام يعني ما دخلوا من الكلام فلذلك ألف صلاة هل بزيادة 100 صلاة أو أنه متساويين يعني متساوي المزي الحرام والمزي النبوي هذا هو صحيح الله سبحانه وتعالى أعلم وهو يعني كثير هذا الخارج يعني كل من الأصول الحديثية يعني تدل على ضعفها وأنا على الحديث يعني من الأقوال وكلهم ومن كان مثلهم يعني وقفوا على هذه الروايات ولذلك يعني استثنوا هذه الروايات الصحيحة واختاروا هذه الروايات الصحيحة وانتقوها انتقوا هذه الروايات انتقوا هذه أحسن الله إليكم قال باب جاء في المشي إلى المسجد قال حدثنا محمد بن عبد الملك كان في الشواربي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمرو عن الزهري قال أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولا تأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال في الباب عن أبي خدادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر بن أنس قال اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراء إذا خاف الموت تكبيرا في الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرب إلى الصلاة قال منهم من كان الإسراء واختار أن يمشي على تؤدة ووقار قال أبي يقول أحمد وإسحاق وقال العمل على حديث أبي هريرة قال إسحاق إن خاف الموت تكبيرا في الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي قال حدثنا حسن بن علي قال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في حديث ابي سلمه عن ابي هريره بمعناه قال هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث يزيد بن زريع قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا عن زهير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه صحيح رواية الحديث يعني ممنوع الهرولة ممنوع الدري ممنوع يعني الإسراع الذي يعني يكون فيه يعني خروج النفس جزء من غير يعني ما يعني يطلع منه النفس يعني حتى ما يقال أن هذا الرجل يعني قريب من الحرولة أو قريب من الجري أما يهرول عشان يدرك التكبيرة هذا ما يجوز يعني ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا تأتوها وأنتم تسعون لا تأتوها وأنتم تسعون لا يسعى إلى الصلاة يعني باب المشي إلى الجمعة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ما يأتيها يعني مسرعا الناس يقول لهم هو هذا وأكثر الفقهاء على أن الإنسان لا يسعى يعني لا يسعى إلى الصلاة يعني فسعوا إلى ذكر الله ليس معناه هو السعي المقصود يعني في اللغة يعني الإسراء لأنهم فسروه قال قد يسعى ويكون هو جالس من حل هذا انت سعي بالخيرات انت مفسر وعندك اموال وعندك جاه وعندك سلطان وعندك تجارات وعندك افهام وعندك عقول وعندك اداره الى الاخر انت يا فلان كذا أنت يا فلان أعمل كذا أعمل كذا، هاي يعني في حوالي الناس، في حوالي المسلمين عموما، في حوالي الدولة الإسلامية، وهو جالس على كرسيه يعني. فهذا سعي، ليس السعي هو بمعنى المشي في كثير من الأحيان، ولا الهرولة ولا الإسراع، ليس هذا يعني. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومنهم السعاة الذين يسعون إلى أخذ الزكاة والجواد، هل يعني يهرلون ويجرون إجانياته في الأموال؟ لا، السعي عمل، ذكر البخاري في الجمعة أو في كلمة السعي قال مالك السعي هو العمل. العمل قد تكون أنت قاعد تصلي صح، وقد تصوم أنت، وقد تتصدق وأنت جالس على كرسيك، هذا سعي ولا ما سعي؟ هذا السعي. أما لما يأتي مبينا، يأتي مبينا من النبي صلى الله عليه وسلم وأتوها يعني بسكينة وقار، لا تأتوها وأنتم تسعون، يبقى على الحقيقة، أنك لا تهرول ولا تجري. نعم، هذا الحديث يعني رواه الناس، الناس جميعا رووا هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء من قعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، قال لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث. قال فقال رجل من حضرموت ومن حدث يا أبا هريرة؟ قال موسى وضرار. قال أبي بكر عن علي بن سعيد وعن اسم عبد الله بن مسعود وسالم بن سعد. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال نعم حدث يعني، أو لا يزال العبد بصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، أو باب الحدث في المسجد، إذا أحدث في المسجد هل يعني تنقطع صلاة الملائكة على هذا الإنسان؟ هذا هو الظاهر. بعضهم يعني رأى يعني الحل هذا هو الأذية، ما لم يؤذي، في بعض الروايات ما لم يؤذي، يعني ما لم يحصل منه أذى للناس. وباب من لم يرى هو إلا من المخرجين، ذكر البخاري في كتاب الوضوء طهارة، أو باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. أو باب ما ذكر في الأسواق، يعني الصلاة في السوق، الصلاة في السوق ليست كالصلاة يعني في المسجد ولو كانت جماعة، وذكر البخاري كذلك في كتاب فتح القلب، إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء ووافقت إحداهما الأخرى قبل له ما تقدم من ذنبه. ذكر في هذا الباب، ذكر الحديث هذا يعني نفسه، ولذلك بقى فرض الصلاة بالجماعة وانتظار الصلاة الناس ينقلون يعني. إذا كان ما عندهم عمل، حتى لما يكون ما عندك عمل ما في داعي إنك تمشي بين أقعد في المسجد يعني. أقعد في المسجد حتى شنو؟ يصلي الصلاة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن يأتي الليل وتذهب إلى بيتها. وهو قال يعني كثرة الخطى، ما قال يعني والذي ينتظرها هذا أول من الذي يعني ينام أو يعني يرجع إلى شنو؟ إلى بيته. أول من يعني يرجع إلى بيته ما دام ما عنده حاجة، يعني ما عندك حاجة انتظر جل لأنه ما عندك شيء يعني يجعلك ترجع إلى المسجد. تقول والله عشان كثرة الخطى صح، لكن كثرة الخطى هنا بتكون يعني خطى معلومة، لكنها الجلوس وإنتظار الصلاة. أنت في صلاة صلي قدر قبل الله يرحمه يعني ما في مساجد الآن يعني، حتى لو أردت أن تجلس في المسجد ما يتركوك يعني سك بقول الشبابيك طوالي سقها فيها معناها أنت قم. إذا انتظار الصلاة والمشي إليها يوم أفضل انتظار الصلاة. وجاء رواه مالك يعني ثلاثة مواضع أو لزوم المساجد من انتظار الصلاة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما في تعليق الآن يعني المساجد، يعني ما في تعليق أو تعلق بالمساجد. كل كذلك رواه في أبواب الجمعة باب الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، يقول الجامع الناس يعني كانوا يوم الجمعة هذا ما عندهم علاقة بالناس، يعني عندنا الجمعة دي جاز الأهل والأرحام والرحلة إلى الجبل والحديقة الفلانية ونمشي نلعب يعني كورة في سينما، يعني قالوا والله في سينما لكن يعني انت ما تدخل السينما، قالوا والله السينما دي فيها يعني عمر بن الخطاب، الفيلم بتاع عمر بن الخطاب يعني الاسلام وكذا، تمشي تعبرون او خالد بن الوليد او يعني اليرموك، قدوة اليرموك أو قدوة ما أعرف يعني الجالوت كده متحفظ للناس كده يعني، ويمشوا الناس ويمشوا الجمعة. الجمعة فاتت علينا كم سنة؟ 60 سنة أولا، 60 سنة من الأيام الأولى يعني الواحد يحب يقعد يعني في جامع ما عنده نقلة يعني ما عنده عمل يعني شغله. أو أنا مرات في البيت يقول لك أنت ما خلقت ما صليت يعني أبدأ مرة ثانية يعني ماذا تقول يعني في المسجد المسجد الخواجة أو الخواجة كذا يعني أو الناس يعني يوم الزيارات، الزيارات دي إلا يوم الجمعة، هذه مشكلة كبيرة جدا جدا تضيع على الناس الأعمال الصالحة، يعني الأعمال الصالحة تضيع علينا بهذا. يعني فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة كما جاء في تبويب مسلم، يعني فضل

كان لا بداعش ولا بجهاد ولا بأي حاجة، يعني هم في بداية الطريق، يعني بداية الطريق يعني يريدون أن يصلحوا من أنفسهم. أيوة ما قدام نظرة الحرامية ديل والشياطين الذي يريد أن يصلح من نفسه، فقدام بعد قدام شوية ولا أبو جماعة يلتقطوا قوائل. طبعا لأن أصلح نفسه لماذا؟ أصلح لماذا؟ لأي مستقبل صح؟ كل ما مشى قدام لقى يعني شيء جديد. سبحان الله سبحان الله. حتى كان قاعد تقرا في الله صالحين قراءة بتودة وفنان ذكر يعني قال من لم يرزق ولم يحدث نفسه بالقلب فانت على الدرس من الله ذكر بالجهاد ذكر في اي حاجه بالله رواه مسلم سبحان الله يعني في القدوه الكبيره ايوه كتاب يعني كتاب الجهاد كتاب الجهاد فلو أنا أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره هو على مشايخ أقول على شنو؟ على مشايخ لأنه يأخذ اللبطة يأخذ اللبطة أنت يأخذ اللبطة أي جانب يقوم يقول أبغانا ومعنا منعونا هذه الجابسة منعونا أن الواحد من أبغانا ثم ودنا ما يكون وليوان يعني مفرح وكان في كان في الأمر الأمر في عبر بسكة عديدة يعني شغال بسكة عديدة وبالأمر وببيع التسالي والكول لما يجي قطع وببيع البنكو البنكو ذا ما سوى زي التسالي والكول والترمز وأي حاجة لكن يعرفون الناس يعرفون الناس كيف يا سلام القطر جاي الفول والتسالي و الترمس ومع البيض والحلويات وكذا وجاءنا قال ما سلام شغلنا دون هذا الامر قال يا اخي انت ما عارف يعني كذا تيجي بلينا مشكله ولا أي يعني قال قول لما جئته ونهيت هناك ومنعونا الله يجيك هو يقول لي ما تقول منعونا مرة ثانية قول له كذا وخلاص الرجل ما ظهر الرجل قاعد يقرا قال لي ومنعونا الرجل ما ظهر الرجل أخذنا حاله ومشى قاعد من بعيد وشوف من هناك كل واحد عايزه وهكذا المساجد أصبحت محل جريمة أصبحت محل اتهام يعني الذي يرتاد المساجد ويذهب إليها هذا أعين الناس الأمن دائما تنظر إليه وبعدين حتى بالحي يعني حيعمل له واحد بالحي من أصحاب هذا الإنسان؟ يا جماعة طلاب علم وفاضل وأخيار وصالحين والأئمة هذه محل خلايا هذه مساجد الآن مساجد خلاص صبرا مولانا حسن الله عليكم قال باب ما جاء في الصلاة على الخمرة بقال هذا كلام النقاش عن سماك المحرم. عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمرة. قال في الباب عن ام حليلة وابن عمر وام سليم وعائشة وميمونة وام كلثوم بنت ابي سلمة بن عبد الاسد. قال لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ام سلمة قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وبه يقول بعض اهل العلم قال قال احمد واسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الحمرة. قال الحمرة هي حصير صغير قدر الوجه يعني بدل الوجه يعني خمرة بدل الوجه يعني أو منديل بدل الوجه يعني لذل وجهك هاي لذل يعني بجبالك أو بأنفك أو يعني يغيك يعني التراب خاصة إذا كان يعني مريضا يعني أو يخشى من النزلات والأنفلونزا وما شابه ذلك فالنبي يعني كان صلى الله عليه وسلم يعني يدخل على القرى هذه على هذه القرى وقال هي هو حصير صغير حصير صغير واصل حديث البخاري ومسلم مروى عن عائشه مشى ناوليني القرى ناوليني القرى نعم نعم احسن الله اليكم على باب ما جاء في الصلاة على الحصير. أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. قال في الباب عن أنس قال المغيرة بن شعبة قال حدث أبي سعيد حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. قال أبو سفيان اسمه طلحة بن نافل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير عند ناس أنس بن مالك يعني عند الحصير قال يعني لذيذ نقول يعني مالوسة اسودة ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزال منه هذا السواد ونضحه بالماء وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحصير يعني ما فيها كراهة وإن كان عند نفس المذهب بل الأفضل أن لا يصلي على حصير ولا على سجاد ولا على فرش ولا على إفليم ولا أي حاجة لأن هذه مما يترفع بها يعني يترفع بها يعني معناها قالوا يمتاز بها كأنها يعني حاجة جميلة يعني رفاهية السجود على الحصير ما فيه باس وعلى الأقارير ولا على هذه يعني ما بيظل ذريعة الكراهة يعني لكن ما ينبغي أن تكون فيه الألوان ولا الصور ولو كانت طوبة الصور هذه بالله السجادة أو الفرش هذا في البيت ما في مانع حتى لو فيها صورة الأفضل أن تقطع رأسها لكن ممكن تقطع عليها بشو بالعارف أو تقطع عليها بريدك يعني معنى أنها شو يعني أهندها مش يعني جيت بها عشان روعة وجمال والبيت كله يعني مكسيه بما يسمى بهذه الأنماط كله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا بأن نكسو يعني الجزر يعني أو الحيطان إن كان لابد يكون بين الشباك هذا عشان يمنع شنو الرؤيا هو على قدر الباب وخاصة إذا كان ما عندك باب تعمل إيه؟ اسمها سشفة سواء كانت من حصير ولا سواء كانت من قماش ولا سواء كانت من ما يسمى الآن هذا النمط يسموه عندنا ستاير قدر الشباك أو عندك أشياء هنا عاملة بالجدار يعني حقات على الجدار وهذا هو أشياء أو الفوز لا ما تريد يعني أن يراه الناس تعمل عليها ستار تعمل عليها ستار عشان ما يراه الناس وينظر إليها الناس ولأن الناس إذا دخلوا في البيت إذا يعني أذن لك أول ما دخلت وبعدها ما تنظر الأنظر إلى ما تراه في أمامك بس تجلس حيث أمر بعدين ما يعني ما يقول يتلفت يعني البيت هذا كله من العادات أشياء الصلاة على المرتبة ما هذا معنى يصلى على المرتبة يعني بس اللي زابروا يردين في الأسئلة إذا كان لاغطى بالعرض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحيحين وغيرهما في الحجرة وعائشة نائمة أو غالب محتمما كاعتراض الجنازة ما عليهم وكان لما يسجد يسجد عند رجليها على الفراش فلما يسجد تبعد يعني برجليها تجمع رجليها بعد يقول ترجع لما يسجد طبعا قالت والجلود يومئذ ليس فيها سرور ما عندها نسيران لما له سيران يعني مرة ما بيوقظوه كل مرة يعني الليل الإنسان يتحسن فيها لما برا ولما جوا ولما برا ولما جوا وبعدين واحدة يعني جماله بقى أخضر وأحمر وأصفر وأبهى وما عارف إيه صغار صغار صغار صغار يعني زيادة ما لازم والبيوت يومئذ ليس فيها سرج نعم نعم أحسن الله عليكم قال باب ما جاء في الصلاة على الغصب قال حدثنا عماد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لأخي لي صغير يا أبا غير ما فعل النغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه قال في الباب عن ابن عباس قال حديث أنس حديث حسن صحيح فالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والتنفس في بأسا قال أبي يقول أحمد وإسحاق قال واسمه أبي التياح يزيد بن حميد هذا ما في معنى سواء كان على البصر سواء كان على التنفس هذا يعني التنفس هذا يعني ما في معنى إن كان البصر يعني كيف ذلك؟ ممكن له مرضية شديدة يعني على البصر يعني مرات ممكن صلاة الزكاة تكون باطلة فيها بطال لما تسجد ما يثبت يعني محل الموضع السجود هذا او الجبهه او الانف هذه ما تثبت لانه يقطع وينزل يقطع وينزل لانه مقطع وهذه يعني مشكله الان طبعا المساجد العظيمة والكبيرة يكون فيها لما تمشي مرات ممكن رجلك تعني تدخل في داخل الفرش هذه لبعضها وتمنعك من التواضع لله سبحانه وتعالى والانكسار لله سبحانه وتعالى وتمنعك عن كثير مما يستفاد منه في السجود. السجود تذهب يعني روعة المسجد تذهب، والآن روعة، لكن روعته وبهاءه وجلاله انتهى. عمر بن علقمة البخاري لما أراد يبنى المسجد قال لا، إياك أن تحمر أو تصفر الجدار ده، ما تعمل أحمر ولا تعمل أصفر، أحمر أصفر ما إيه إنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن ما هو بها بها الصلاة الحياة بأن هو فوق هذه اسمها شنو؟ نجف. ها؟ النجف والأشياء كشكشة كشكشة كشكشة خاصة إذا صليت المحلات اللي كان يصلي فيها الإفراد، هذه يعني حاجة جميلة للعقل. لو قلت لواحد يقول لك يا أخي وبيك انت ما هو جميل ليه؟ ليه انك تنكر على الجمال في شنو؟ يمثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما راى عائشة حمالة الانمار قال لا يعني قال لي لها الدنيا اميطي اميطيها. لما رآه يعني عملت حاجة حتى في الجدار فيه صورة ما دخل، قلت لمالي أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله أذنبت. قال لي هذه الصور لا تدخل الملائكة، بيت فيه صور، بعدين هذه ما إلا المساكين يعني المسكين عند الله ما يكون عنده هذا. هذا الناس اللي يعني الناس الأبهة يعني الناس الأبهة يعني الكفار والمسكين. النبي صلى الله عليه وسلم جالس ودخل عليه عمر وهو يعني معتكف في مشروبة في مشروبة لما حصل يعني آلة من نسائه أن لا يدخل عليه نجاح وانتقع له وسعد الليف حقها الليف حقها يشم اوكي يا من جلد وليف زي الليف ده واحد عارف الليف ده واحد ليف الحمار الليف ده بشنو؟ واحد مصوب واحد بش ها؟ واحد معلاه مصوب واحد معلاه من بش من بش كاي؟ فده ما قدم فيها اللي كله ما بترموه يا شيخ انت هنلو نوم فيها وبعدين فيها يعني او يعني ثلاثة جنود معلقة في المعادي ذاتها. عمر بكى بعد ما جلس معاه فيها قال له مالك؟ قال لي فارس الروم يعني في النعيم وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يوسع لكم زخرف. زخرف. زخرف. زخرف ولا دخان؟ زخرف. أيوه. الله هو اللي يقول هذا. فلذلك الصلاة على الجسد ولا على الحصير ما في مانع. لكن ما يكون يعني على الترف والجمال. أو أنها تذهب الصلاة. في موطا واحد يعني صلى في الجنين دو في الجنين العبد في الباب جنينة كده كلها وشربك كده مع بعض إذا من عثمان قال كبر ما يبقى بعدين الطير أراد يخرج ملقى طريقة الرجل ده يعني نصر يعني عجبته الحديقة والجنينة وفي الطير ما قادر يأخذ له لما رجع للغاني ما عارف انه هو يصلى ايه لا تعالى تغلبه لما مجى لعثمان قال جو الله الحديقة دي انا جعلتها في سبيل الله او الانسان النبي صلى الله عليه وسلم باعوها باعوها بحاجة كثيرة بس 50 سموها جنينة أو حديقة 50,000 خرج منها ليه؟ لأنه ما داري ما داري يعني إلا الصلاة لكن الآن واحد يعني يمشي شفته في محل أجمل محل في بيتك تصلي فيه صح؟ عشان ترتاح شوية البسوط يعني الحصير هذه في الغالب يعني البسوط الحصير وكذلك يعني إلى تمس تمس البساط له شوية يعني رقيق رقيق يعني فيه خمر يعني زير خمائل قالوا واحد ياخذ واحد نجيله ولا نجيله ولا قال الخمائل واحد فيهم كذا شو ذلك او حاجه بالمعنى ده يعني رقيقه يعني وكانت عمر عنده وظيفه صعبه على يعني قرب المسجد فإذا جاء الظل خلاص يعني وصلت الشمس طلع إلى شنو؟ إلى الجمعة عمل له ساعة ساعة يدخل فيها في مرقمان هذه يسموها الترابس تكون صغيرة يعني مثل صلاتك يعني أشبه عندنا يسموها البرد هذا هو التبرقة مثل صلاتك ولا المصنوعة من جلد هذه يسموها ايه؟ مدفوقة من جلد فروة ها؟ فروة فروة فروة دي كانت عند الصحابة يعني لأنها ما فيها بهاء ولا فيها جمال صح؟ ما فيها بهاء ولا فيها جمال هذه يعني ممكن الناس يعني يصلوا فيها نعم أحسن الله إليكم يعني على الحيطان أبناءه مدينة صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في الصلاة في الحيطان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي زبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان قال أبو داود يعني البساتين قال حديث معاذ حديث غريب لا أعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره قال أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس قال أبو الطفيل اسمه عابر بن واثلة والحديث ضعيف يعني إلا وافقته يعني. إلا وافقته الصلاة يعني. من الاهتمام في ال ال ال في المجروة، المجروة هذه ما حديقة كبيرة جدا. اتخذ فيها محل، هذا المحل هذا قد لا يكون فيه يعني نظر إلى الحديقة. ليه؟ لأنه هو عمل له يعني حيطان، حيطان أو عمل له ستائر من حصير من أجل أن يجلس فيه ومن أجل أن يبيت، ما بيظل لله بقية الحديقة إلا إذا خرج. وكان يعني غالبا يقضي إلى الصلاة مع الناس، إلا في بعض الأحيان إذا جاءوا جماعة ثلاثة أربعة خمسة يعني يرسل إلى أبي بكر يصلي بالناس وهو يصلي مع هؤلاء الجماعة يعني في قبل. وصادف أنه يعني جعل أشياء، وصادف أنه يعني لا لا لا لا لا حصل له يعني شيء من الكسر أو الزحف في الساق أو في رجله، هذا ما حصل يعني. حتى صلى جالسا وأمر الناس أن يصلوا جلوسا خلفه، يعني هذا من الموافقات يعني، هذا يعني إلا وافقه يعني في أثناء يعني سيره هنا صلى في جنينة أو في حديقة أو في قصر أو في كذا أو في كذا، لأن هذا ليس الصلاة يعني مبسوطة يعني في هذا المحل، إنما هي جاءت من باب التوافق يعني التوافق. والحديث ضعيف، هو الحديث ضعيف. قال ابن زهير وابن الطفيل وحدثنا ابو داود ومحمود بن غيلان كلهم ثقات، يعني بقي الحسن بن جعفر هذا الحسن ضعيف، هذا الحسن يعني ضعيف. اسم الحسن بن جعفر عجلان، يعني ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، عابد فاضل، فاضل في نفسه. عندنا العابد والفاضل ده خلاص تذهب من أي حاجة، تذهب من القرآن، تذهب من الحديث، تذهب من الفقه، تذهب ليه؟ لأنه فاضل، أنت فاضل. وقفوا وخلوا سوق يعني وقع على الناس فتح الباب والعربون هذا على مذهب احمد، لكن وراكم منه وراكم هذا السمسار، السمسار مع اصحابه اللي هو يشتروه بأغلى، هذا يسموه ملك صح. كذلك الشيخ فاضل وخير وصالح ما يظهر لنا عندنا في زمان هذا، الزمان الاول ما بهم غشوا، ما في حد يغشوا، لانه كل يقول هذا رجل صالح، صالح ما قلنا معه يقول ما هو دليل الصلاح يعني ما دليل لهم علم ولا دليل لهم معرفه يعني بالحلال الحرام، لما يجي يمشي يسال الشيخ الفلاني ليه؟ لانه عارف انه هو ما شنو؟ ما هو عالم، ما هو عالم صح؟ عالم. فلذلك يعني هذا في الزمن الاول او زمن الناس المفتحين، هم مفتحين في مرحلة أول شيء يعني الشيخ عالم، هذا مرحلة الإنسان لكن الآن هو يعني في زمان هذا يبيعها يبيع أجور على هذا بيع أجور البيع يا أخي ليل البيع البشري ده موجود، وبيع البضاعة وبيع الإنسان وبيع يعني ماله ما على طول وما يزال فيه رغم هذا ما الناس التجار مش بالقاطرات القطر القطر هذا تكون عبا بضايع وأمواله يجي واحد ناصح كل أمواله رابطة بأمته محمد الله كل إعرابي أعمل حسابكم، أعمل حسابكم كل واحد يلمس أمته ما يلقى والجماعة سرقوه الله هذه ما بيقعد فيها لما يقول لهم ان على المرتبه يعمل خير يكون رابط فيه سرته ولا رابط فيه بيضاته ولا حاجه لا كده يا جماعه ودايب هنا وده هنا وده هنا اربعه خمسه هو يدرس يا ماشي سروا لهم بتاعتنا كل واحد بتيخه قال امسك امسك يا مولا انا امسك امسك انا عشان اركب اطلع الثاني والثالث والرابع عندهم فنون التجار الحراميه ذي عندهم فنون كما ان المشايخ الذين يعني يسرقون قلوب الناس عندهم فنون عندهم فنون هذا الحساب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.